قلب لا يهزك شوق مثل الجبل ما تهز الريح عادي اللي يريد يروح خلي يروح بعض البشر مثل الدموع يطيح العالي عالي بطبع ما ظل عذر وترجع واللي يريد فراقك باثنين يديك تودع العالي عالي بطبع ما ظل عذر وترجع واللي يريد فراقك باثنين يديك تودع ادري الجفام وثوبك والطيبة من عيوبك اذيتي من محبوبك يا قلبي واحد نساك يعود عيش العمر وتهنى بغيابه واللي رحل اعتبره ما موجود ضاع العشق والناس كذابه الما يحب